أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا إليك وجاءك. لتكون من المؤمنين. Oh! قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش Thank you.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه صدق الله العظيم.